Thank you. إله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Oh. اشرب Allah. Oh, Hey! Oh. Oh,

Good. Hey! Oh! الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.